على كيفي كيفي كيفك أنا. على كيف كيف كيفك أنا لو كان كيفك يعنى. على كيف كيف كيفك أنا لو كان كيفك يعنى. عاتبني يطربني العتاب يلي يعتاب الدندنة. عاتبني يطربني العتاب يلي يعتاب الدندنة. وعلى كيف كيف كيفك أنا لو كان كيفك لي أنا. على كيف كيف كيفك أنا لو كان كيفك لي أنا. على كيف كيف كيفك أنا. أنا في وجودك كان وجد أرجوك لا تبتعد. لو ساعة تحسب وعد لو ساعة تحسب وعد. واللحظة عندي عن سنة واللحظة عندي عن سنة. أنا في وجودك كان وجد أرجوك لا تبتعد. أنا في وجودك كان وجد أرجوك لا تبتعد. لو ساعة تحسب وعد لو ساعة تحسب وعد. واللحظة عندي عن سنة واللحظة عندي عن سنة. وعلى كيف كيف كيفك أنا لو كان كيفك لي أنا. على كيف كيف كيفك أنا لو كان كيفك لي أنا. على كيف كيف كيفك أنا. لو حتى دوعك متخلف أتذكرك وأبقى بهنا. أتذكرك وأبقى بهنا. أنا معاك أنا ما أختلف لو كان رايك مختلف. معاك أنا ما أختلف لو كان رايك مختلف. لو حتى دوعك متخلف لو حتى دوعك متخلف. أتذكرك وأبقى بهنا. أتذكرك وأبقى بهنا. وعلى كيف كيف كيفك أنا لو كان كيفك لي أنا. على كيف كيف كيفك أنا لو كان كيفك لي أنا. على كيف كيف كيفك أنا. عاتبني يضربني العتاب يلي عتاب الدندنة. عاتبني يضربني العتاب ياللي عتاب الدندنة وعلى كيف كيف كيفك أنا على كيف كيف كيفك أنا على كيف كيف كيفك أنا